اولادنا وبناتنا من البدايه من ايام الخطبه ونشحن الناس ضد الناس، نشحن في شحنه يعني للاسف سلبيه عند البنت ضد خطيبها وضد اهله من البدايه او العكس. فبالله عليكم ما الذي نحصل عليه؟ نحصل على حطام بنت قادمه على زواج تدخل البيت وهي متنمره، متنمره لزوجها، متنمره لاهله، متنمره للبيئه المحيطه، متنمره لسقطاته. وكلنا اصحاب سقطات وكلنا اصحاب اخطاء، لا معصوم من الخطا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبدو الجنس العربي يعني الله يعافينا جميعا يختلف عن بقيه الاجناس. الجنس العربي يدعي ان الاخر عنده عنصريه، لا والله، ده احنا عندنا دون دين. اذا نزعنا من العربي يعني الدين الحقيقي او الدين القويم الذي يجب ان يكون عليه، يصير عنصري درجه اولى. حتى ان لو ان دوله واحده تزوج رجل من شمالها بامراه من جنوبها ثارت الثائره والعنصريه، اصل الجنوب كذا والثاني يقول له اصل الشمال كذا. نحن نتكلم عن دوله واحده، فما بال لو ان يعني رجل من دوله تهور وذهب يتزوج من دوله اخرى وتظهر العصبيات والقبليات والعنصريات. والله نحن نقول ان الاخر عنصري، نحن فينا عنصريه عجيبه. يبدو ان عبسه وذبيان تركوا فينا جينات وكروموزومات صعبه جدا، هذه الجينات انتجت بيئات لا نحب ان تكون. يقول ابن خلدون في مقدمته الجميلة إن العربية لا يصح إلا دين، فإن نزعت من العربي دينه صار حيوانا أعجم. خلاص يعني فورا، ويعني إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. شيء يعني لماذا إذا نزعنا الإيمان من أي إنسان يصير هيكل انسان؟ يعني هو انسان ظاهري فيه الاهاب الترابي، لكن اين الاهاب النوري او النوراني الذي يسير به نفخه روح الله سبحانه وتعالى؟ فنفخنا فيه من روحنا، فلما ربنا نفخ في ادم من روحه اسجد له الملائكه. فنحن وجب علينا ان نصلح نفوس ابناء وبناتنا قبل الذهاب الى عش الزوجيه. لا داعي لان ان نعطيهم الوصايا العشر السلبية، لا، نعطيهم وصايا عشر إيجابية. يا بنيتي كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، كوني له أم يكن لك عبدا وشريكا. هكذا قالت الأم العربية الناصحة زوجة عوف بن محلم الشيباني. أما أن خلي بالك إياك أن تكوني هكذا، تقول بعض الأمهات إياك تقولي كأمك طيبة على نياتها ويضحك عليها وضاعت حياتها. لا لا لا، نحن نريد شحنات إيجابية تعطى للبنت كما تعطى ايضا للولد، تعطى للشاب. يا بني هل تتمنى ان تزوجت اختك برجل تتمنى ان يمد يده ويضربها؟ يقول ابدا يا امي. لا لا لا. طيب تتمنى ان يؤذيها زوجها ويضيق عليها ويبخل عليها وهو ربنا موسع عليه؟ يقول ابدا ابدا. طب هل تقبل لاختك ان يهينها انسان او لا لا لا لا. طب يا بني هذه اختك لا تتمنى لها هذا، هذه زوجتك وهي اختك في الاسلام اساسا لا نتمنى ابدا ان تهينها، وجب ان تحترمها، ان تجلها، ان تبحث عن يعني فضائلها الكثيره، لا داعي لان تبحث عن نقائصها، فكلنا نقائص. وكفى بالمرء نبدا ان تعد معايبه. يعني ايه؟ يعني اذا كان كل بني ادم خطاء، فانا مثلا اخطائي 70% مثلا، انت احسن مني. ليه؟ لان اخطائك 50. وليس معنى هذا انك بدون خطا، لا، انت اخطائك اقل من اخطائي فانت افضل. لكن مش معنى هذا ان ان انني عندي اخطاء 70% وانت ليس عندك اخطاء، لا ابدا، لا لا لا، بالعكس بالعكس. انا اقول دائما، انظر الى الشاشه وانا اشير، اذا اشرت الى الزوجه او الى احد او الزوج او اي انسان، يا فلان انت مخطئ في كذا، انا اشير اليه بايه؟ بسبابتي. اشير اليه بايه؟ بعيب واحد، وانسى ان ثلاثه اصابع تشير الي انا بانني عندي اضعاف العيوب التي عندك. لكنك للاسف ايها الناظر والمشير الى صاحب العيب ان فيك اضعاف عيوبه لكنك تتعامى وتتغاضى عن هذه الثلاثه التي تشير اليك، ولا ترى الا الايه القذاة في عين اخيك ولا ترى الحجر في عينك انت. هذا الكلام اقوله ايضا للزوج والزوجه، لا داعي لان ترصد لها اخطائها، لا بالعكس، عش في مساحه الخير التي هي فيها وانت يا ابنتي هكذا. طيب تبدا الحياه الزوجيه بما تبدا؟ قال سبحان الله اول ما يدخلوا البيت اول شيء يصلي بها ركعتين، ودي من السنن التي يسن فيها صلاه الجماعه. هذه السنن يعني ان تصلي بها ركعتين، تقرا الفاتحه والكافرون في اول ركعه، الفاتحه والاخلاص في الركعه الثانيه. نحن نتكلم عن بيوت اسلاميه، مش ليله العرس سهرانين في في في في مرقص وفي فوضى، لا انا بتكلم عن بيوت الامنه، مش البيوت المهدمه سلفا، مش البيوت الآيلة للسقوط سلفا، مش البيوت اللي ليست لها اساس سلفا. انا اتحدث عن بيوت فيها الدين، فيها لتسكنوا اليها. خلاص، يبقى بعد ما يصلي ركعتين يضع يده على ناصيتها، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها، ويتؤمن. مش اول ما هي تقول الله الله الله احنا نبدا بالشر من اولها، لا مش بالشر من اولها، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. بيت يبدا بصلاه، بيت يبدا بركوع وسجود، بيت يبدا بدعاء، بالله عليكم ماذا تظنون؟ لكن بيت يبدا بفوضى وعرس مختلط وبعد عن الله، هذا كلام لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي العلماء ولا يرضي صالح المؤمنين. لكن بعد اداء الركعتين وبدايه الحياه الزوجيه على قواعد، ما هي هذه القواعد؟ ما هي قاعده لتسكنوا اليها؟ هذا بعد ان تسكنوا انتم بعيدا عني قليلا، وانا اريحكم من يعني اشغال ذهنكم معي، وتهدأوا وتعودوا لي بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل باذن الله، نكمل لتسكنوا اليها، سكن الله قلوبنا بطاعته. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله، ونحن نتحدث عن مسألة السكينة بين الطرفين وبداية الحياة الزوجية. لكن كان في مقدمات خطيرة قبل وصول العروس الى بيتها، وهي اننا لا نريد ان نبحث كما قلت عن نقائص في الطرفين، ولا نريد ان نوسع هوة الخلاف ما بين الاسرتين. لماذا لا يحترم بعضنا تقاليد البعض الاخر طالما هي داخل اطار كتاب وسنة؟ يعني لكل بيئة، لكل قوم، لكل قبيلة، لكل عائلة، لكل بلد، لكل قرية، لكل مدينة تقاليد مرعية، طالما هذه التقاليد لا تعترض كتاب وسنة فلا بد ان يحترم بعضنا بعضا في تقاليدنا. يعني مثال، مثلا في بعض البلاد تعتبر الالف مثلا، الالف دولار مثلا يعتبر رقم ضخم جدا، ويعتبر في بلد اخرى الالف دولار لا تساوي شيء. طيب اذا تعاملنا بمنطق، حتى ان ابن حزم يعني في المحلة يقول ان الكفاءة في الدين فقط، هذا رأي ابن حزم. ابن احمد بن حنبل وسع الدائرة شوية، ونحن نقتنع هنا برأي الإمام أحمد بن حنبل أكثر من رأي ابن حزم، أنه يرى الكفاءة في الدين وفي النسب، كفاءة في الدين كفاءة في النسب، ودي مسألة للتقريب من وجهة النظر. ليه؟ نحن في عصر يتفاخر بعضنا على بعض دون داعي للتفاخر. يعني من الواجب والله كأمة عربية مسلمة مستهلكة، يعني أمة إسلامية، من الواجب بدلا من أن نثير الدنيا من حولنا رخصا وغناء، ولا نثيرها جدية وبكاء على اننا قوم مستهلكون يعني لا منتجون. سبحان الله، احنا لا ننتج. لو قلنا لكل شيء عد الى المكان الذي جئت منه نعمل ايه؟ انا ما كنت تروني على الشاشة، لان هذه الكاميرا التي تصورني وهذه الاجهزة سبحان ما صنعها مسلم واحد. كنا نتمنى هذه الساعة التي اضبط بها موعدي سبحان معكم كل يوم اربعاء السابعة بتوقيت الامارات سبحان الله، يمكن طب الساعة هذه لو عادت الى من صنعها؟ هذا القلم الذي اكتب به، هذا الورق الذي نكتب عليه، هذا الكاميرات والتقنية الحديثة كلها. فيعني يتفخر بعضنا على بعض بايه؟ احنا من الواجب نفخر بديننا، ديننا هو الذي اثبت او اوجدنا، كنا اخر امة في الامم، نزل اقرأ نزلت اقرأ ونزل وجاء الاسلام، فصرنا الأمة رقم واحد. فلما تركنا يعني ما في كتاب ربنا وما في كلام نبينا وما كان عليه سلفنا الصالح، رجعنا مرة أخرى. إذا كان يعني عدد الأمم الحالية 170 أمة أو دولة، إحنا رقم 171. لماذا؟ لأن إحنا شغلنا أنفسنا يعني كما قال يعني سفيهنا العربي، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. لا يعني يستطيع الإنسان أن يتغلب إلا على زوجته الضعيفة، على ابن عمه المسكين، على جاره التعبان، على العامل الذي عنده، على الموظف الذي يعمل تحت يده. ولكن في نقطة، الظلم الذي يقع علينا من العالم كله لن يرفع إلا إذا رفعنا نحن الظلم الذي في بيوتنا، والظلم الذي يعني يستخدمه القوي والغني ضد الفقير والضعيف. الإنسان المسلم إنسان سبحان الله يعني يخاف ممن لا يخاف أن يظلم ممن لا ناصر له إلا الله. لأن أحيانا أنت إذا يعني أسأت إلى إنسان لا ينصره إلا رب العباد عز وجل، بالله عليك هل تقوى على نصرة الله له؟ هل تقوى على أن الله واقف بجواره؟ هل تقوى على دعوة المظلوم في جنح الليل وأنت نائم؟ سبحان الله، زوجتك بجوارك بينك وبينها سنتيمترات وأنت ظلمتها سنة واثنين وعشرة وعشرين، أو أنت بعيدا عنها هي تدعو عليك ليل نهار، هل تضمن أن تموت وأنت ظالم؟ ماذا تقول لله يوم القيامة؟ إذا كان الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا، سبحان الله. يبقى إذن هذا الظلم الذي أوقعه على الآخر لماذا أوقعه؟ لأن للأسف قلة إدراك عقلي وقلة إدراك وجداني وضيق أفق يجعلني كرجل لي قوامة أن أظلم الأضعف، يجعلني كغني أظلم الأفقر، يجعلني كمسؤول أظلم من يعمل تحت يدي. لا بالعكس، تقول الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمة يوم القيامة، نأتي يوم القيامة لا مال ولا دراهم ولا مناصب ولا كراسي، ولكن إيه؟ حسنات وسيئات. لك تأخذ حسنات، عليك يلقى عليك من يؤخذ من حسناتك وتلقى يعني على سيئات الآخرين. يعني الإنسان الذي يتقي الله من الواجب ألا يظلم، وأسوأ الظلم أن تظلم من تعول. يعني في أزواج تربطهم بزوجاتهم ورقة رسمية صنعت في الـ في الـ في, الـ في الهيئات الرسمية في محاكم أو عند كاتب عدل أو في الجهات المعتمدة، فقط هذا ما يربطه بها ورقة. لكن أين الزوجية؟ سبحان الله، أين السكينة؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين الخير؟ ها؟ أين الاحتواء؟ أين القوامة الحقيقية؟ ليست قوامة ذراع وقوة، وإنما قوامة عقل وتعقل وتلطف وبعد عن. لماذا تصل أن في دولة إسلامية عربية يصل أن كل 6 دقائق حالة طلاق؟ معقول هذا الكلام؟ ولسه ما يزال في علماء، والقرآن بيننا والأئمة بيننا والحكماء بيننا، والحمد لله ما زلنا أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى فينا جوانب الإيجابيات الكثيرة، قيمنا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا وعروبتنا ومن قبل إسلامنا. يعني كل هذا يجب أن يخفف من حدة سبحان. يعني عملوا إحصائية العام الماضي والقبل الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، في اعتداء من الأزواج على الزوجات الأمريكيات بمعدل كل 27 ثانية يتم اعتداء. سبحان الله، كل 27 ثانية اعتداء من زوج على زوجته بالضرب وبالإهانة. وعملوا إحصائية وجدوا أن 49% من هذه الاعتداءات اعتداءات نفسية، يوبخها، يقلل من شأنها، يشتمها، يتعدى عليها. طيب إذا كان هؤلاء دول ناس يعني نحن لا نزل فيهم قرآن ولا تربوا عليه، طيب ما نحن ماذا نقول؟ ماذا نقول إذا وقفت المرأة يعني في صف طويل أمام القضاء حتى تحصل على وريقة تقول إنها يعني سبحان الله طلقت من فلان؟ أين المصلحون؟ أين الأئمة؟ أين العلماء؟ أين برامج الإعلام؟ أين دراسة مصيبة العنوسة؟ أين تربية وتنشئة أبنائنا على احترام الآخر؟ أين تنشئة الشباب القادم على الزواج؟ دورات مكثفة على أيدي العلماء والمتخصصين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الأسرة وعلماء يعني سبحان الله. مش في الآن

في بعض الزوجات تجد الزوج عصبي وعارفة منه كده، هي تريد ان تتناقش في امر ما، ولا طيب ان شاء الله الصباح، لا لا انا عايز القضاء، طيب لا انا لسه راجع من العمل وعندنا دوشة وضوضاء وفي ناس بتنفصل وناس بتعوه وعندنا ميزانية وتقديم ميزانية والمدير يسأل والوزير يسأل، انا اريد ان اناقش الموضوع الان. هي ترى ان موضوعها يسد عين الشمس، ويرى ان موضوعها تافه بالنسبة لتعبه. هي لو زوجة ناصحة تهدأ سبحان الله، وبعد ما تهدأ سبحان بعد ما يهدأ يبقى نتكلم في الموضوع، لكن نتكلم ونحن في حالة سخونة لن نأخذ حلا ولن نصل الى ايه، الى بر الامان في ايه، في قضية النقاش. ولذلك اياك يا ابنتي ان تناقش الزوج لحظة عصبيته، واياك ايها الاخ الكريم ان تهمل الزوجة لدرجة انك يعني ايه، يعني تعتبر انها من سقط المتاع وان هذه لا يسمع لها وان لا لا لا رأي لها، وكمان لسه الحريم والنساء هيعدلوا علينا في البيوت. لا لا لا, لا. بالعكس انت تنزلها منزلة كبيرة، لكن ممكن لو سمحت بعد شوية بعد الصباح بهذا المنطق، يبقى فيه لغة الحوار لغة التفاهم. اذا علمنا ابناءنا وبناتنا هذا الامر وصلنا ان شاء الله الى بر من التفاهم وشيء من راحة النفس. انا اناقش وانا هادئ غير لما اناقش وانا ايه وانا منفعل. يعني حقيقة الامر انا الحمد لله غير منفعل ولا شيء، ولكن انا اناقشكم بهدوء ولنقاشي معكم بهدوء. اترككم تهدؤون قليلا مع هذا الفاصل ان شاء الله، ثم نعود مرة اخرى لنكمل لتسكنوا اليها رزقنا الله واياكم سكينة النفس، سكينة البيت، سكينة المجتمع، سكينة في العالم الاسلامي كله، بل في العالم اجمع، ان ربي على ما شاء قدير. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن سكينة البيوت تحت عنوان الآية الكريمة: ومن آياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي السكينة تبدأ الأسئلة إن شاء الله، وعن السكينة أول اتصال إن شاء الله. مروة السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة، كيف حالك يا مولانا؟ مرحبا، الله يرضى عنكم يا رب، يبارك فيكم. بارك فيكم الحمد لله، تفضل. الله يسلمك مولانا، بس أنا عندي استفسار بسيط. نعم. أنا كنت متزوجة من رجل ورديت اتطلقت منه ورديت له مرة ثانية. طيب. هالرجال وايد زين وطيب، بس هو مشكلته مثل ما قال، يعني مثل ما قالوا في الحديث انه الريح ريحه زرنب والمسك مسك ارنب، يعني نعم نعم، يعني ما يقعد في البيت، ما يعني ما يقعد في البيت ما اشوفه، وتسوين بيني وبينه وايد مشاكل، وانا افكر اني اطلق الحين، فبماذا تنصحني؟ يعني شو في رايك في انت في اولاد مروه بنتي؟ في اولاد ما عندي اولاد، وانا طيب ما ربنا يعني. يبارك فيك يا رب. طيب اجيبك ان شاء الله باذن الله. نعم بارك الله فيك. لا أخت وفاء، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا من، تفضلي. أنا وفاء من سوريا. لا خفضي صوت التلفزيون شوية، بارك الله فيك. أنا وفاء من سوريا. نعم أهلا وسهلا. أنا هلا يعني أبي عم بيقول عسر لنا زواجنا كتير، عم بيجيني خطابين وأبي ما بوافق، يعني ما لي صغيرة، أنا صار عمري 45 سنة. كل ما يجي واحد يقول لك ما بدي اياه، الاسره مو منيحه، يعني الاب هو اللي يعني هو اللي متعنت، عم بيعارض متعنت في شروطه يعني. ايه ليه ما بيوافق ابدا؟ لانه انا جايني واحد وانا بدي اياه وهو بده، يعني بس انا مو موافق، شو اعمل؟ طيب انت بارك الله فيك، اتكلم عن الموضوع ان شاء الله باذن الله. بسم الله. الاخ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ مرحبا، الله يرضى عنك ويبارك فيك. الله يسلمك. تفضل. فضلك بس كان عندي لحضرتك سؤال. نعم. أنا كنت كاتب كتابي يعني والحمد لله دخلت. طيب. بس كان حصل مشكلة قبل كتب الكتاب، يعني قبل الدخلة كده. أيوة. إن يعني حصل مشادة جامدة. نعم. بيني وبين زوجتي. أيوة. قبل الدخلة. طيب ها. قبل البناء ها. وقلت لها طب أقسم بالله أنت محرمة عليا. طيب. وبعد كده هدينا ومش عارف ايه والكلام ده، ووالدي ووالدتي وقعدوا معانا وهدونا وكده. طيب. والحمد لله ربنا كرمنا. وانت كنت تقصد ايه بالتحريم؟ يعني انت كنت تعرف حكم الظهار ولا كنت لا يشغل بالك المساله؟ لا انا ما اعرفش كده، يعني هي كانت وقت نرفزه، يعني مش عارف حكم اللي انا قلته ايه يعني. طيب حاضر. وبعدين تزوجت والحمد لله رب العالمين. والحمد الحمد لله رب العالمين بفضل الله تزوجنا، والواحد بيندم طبعا ان حصل حاجه كده، بس يسعدكم. الواحد طيب. الواحد يعني عايز يتاكد من حضرتك يعني طيب. جزاك الله خير. هل الواحد كده طيب. عليه معصيه عليه حاجه؟ لا يا ابني بارك الله فيك، ربنا يسعدكم ويطرد عنكم الشر ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا عبد الله. بارك الله. اخت مريم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك فضيله؟ الله يرضى عنك يا بنتي ويكرمك يا رب. جزاك الله خير على هالبرنامج الطيب. الله يرضى عنك يا رب. تفضلي فضيله الشيخ. والله عندي استفسار الله يخليك. نعم. انا توني حاليا جديده من زوجة. نعم. زين تقريبا صار لي الحين اربع شهور. طيب. المره الاولى الحمد لله الله رزقني حمد، لكني الله ما كتب لي وطيحت. طيب. فزوجي قال لي انه هو بياخر خلاص، انه هو الحين عنده ظروف الجامعه وظروف الدوام ما يقدر دائما يوديني المستشفى ومراجعات وهالسوالف. فانا قلت له مو مشكله، انا تعاملت معاه. طيب. يعني توجبته وسمعت كلامه هذا. طيب. قال لي خلاص بنأجر يعني خاطره شو عقب سنه. نعم. بس يعني انا لي رغبه ان الله يرزقني الحين. نعم يا بنتي. لكن يعني انا قلت له اول شيء بس فضيله الشيخ، لا اني انا ما اقدر اعترض على قدره الله اني اسأجل في النسل. طيب خلاص. فبغيت فضيله الشيخ يعني وصل السؤال. وصل السؤال يا مريم. شكر الله لك، ربنا يا بنتي يرزقكم بالصالحين والصالحات ان شاء الله. بارك الله فيك. اخ عبد اللطيف السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. الله يرضى عنك. كل من يتفرغ للمسائل التي يحتاج اليها المجتمع المسلم. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. ويا شيخ والله اريد تلفونك الخاص، لي مساله خاصه اريد ان اسالك. حاضر حاضر. هو التليفون حاضر ان شاء الله في الاستوديو باذن الله رب العالمين، هيعطوك الرقم ان شاء الله. بارك الله فيك. شكر الله لك. الاخت خديجه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أحس كأنه سبحان الله ربنا ابتلاني يعني ابتلاء، فأنا لي الآن أربع سنين ونص وما خلف. ما أنجبتي من 9 سنين؟ نعم. إيه، ورغم إني أنا إنسانة يعني مطيعة الحمد لله ومتحجبة ومعي زوجي أطفال من أولى يعني. نعم نعم. ومهتمة فيهم كثير، بس طبع. أحس إني طيبة كثير بس ما لقي كثير احترام. نعم. طيب. ومضايق يعني احس مش عارفه كيف اتصرف. وصل السؤال. وصل السؤال. اوكي بس دكتور الشيخ بدي رقمك اخذه من الكنترول. من الكنترول ان شاء الله، من الاستوديو ان شاء الله باذن الله. طيب الاخت ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. يا شيخ انا اتصلت فيك من حوالي 4 سنوات، كانت عندي مشكله تخصني مع زوجي. ايوه. وكنت اتصل فيك على تليفون مرتين او 3 مرات وبدت تنحل المشكله. بس بعد كذا ما قدرت اتواصل معك، فلو سمحت ابغى اتصل فيك ثاني. والله خلاص نفس القضيه ان شاء الله في الاستوديو، سوف تجدون التليفون ان شاء الله باذن الله بعد البرنامج ان شاء الله. حاضر باذن الله. شكرا. بارك الله فيك. الاخ محمود السلام عليكم. اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بالله. بعد اذنك انا مقيم في الامارات من 22 سنه. ما شاء الله. نعم. وتزوجت هنا مدرسه من الامارات. الحمد لله ربنا يبارك فيها رب. والحقيقه اولادي دخلوا الجامعه ونزلوا مصر وزوجتي استقرت معهم في مصر. طيب. فالحقيقه طبعا كان معرض فيد من الامارات. نعم. فعايزه تصرفه على البيت قبل ما مات، مش عايزه تسيب حاجه للاولاد. فرأي حضرتك خل من الناحية الشرعية. هي عايزة هي اللي عندها رغبة فيه تصرف كل فلوسها. أيوة. على البيت. على البيت. على متاع الدنيا يعني. جد البيت طيب. فأنا رأيي إنها تخلي حاجة للأولاد يعني الأولاد. دي ضروريات أستاذ محمود ولا أنت شايف أنها كمالية؟ يعني تغير الزينة، الموكيت، السجاد. نعم نعم. طيب. طيب أساس البيت يعني. طيب. حاجات في البيت يعني تغير العفش. طيب حاضر. إن شاء الله. طبعاً أعتقد إن الأولاد لزواجهم أحسن. طيب بارك الله. هي متدينة وبتسألوا كل حاجة. ربنا يبارك فيها يا رب إن شاء الله. شكر الله لك. صحنا يعني إيه صح يعني. حاضر حاضر. بارك الله فيك. شكرا يا دكتور. مشكور. تحت أمرك. أم عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ أنا عندي زوجي يعني هو طيب وكل شيء الحمد لله. بس إنه الله يهديه ما ملتزم الصلاة وكثير يطلع من البيت يعني يوم من يأكل ما يقول أنا على كيفي أطلع وعلى كيفي أدش ما عندي حدود للطلعة والدخلة وأنت عليك بس تطيعيني وخلاص. قلت يعني لعلق يعني انت ام عبد الله انت معذره قاسيه عليه في الاوامر ولا هو يعني لا والله حاشا يا شيخ اللهم سمعا وطاعا وانا على عيني وراسي يعني رايل على عيني وراسي. ما شاء الله عليك يا بنتي ربنا يكرمك. طيب انا هوجه له كلمه ان شاء الله ارجو ان يسمعها مني باذن الله رب العالمين. اتمنى من الحين. طيب انت ربنا حاضر ربنا يكرمك يا بنتي ويجعلك من الطائعات وايانا ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخت ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم.